بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، يعني أنا نفسي أدخل في الموضوع والله مباشرة يا جماعة. موضوع عشر في الحجة، موضوع أفضل أيام الدنيا عند الله، يعني الكلمة اللي لو قلوبنا عقلتها لن ننام في هذه الأيام. هنعمل زي سيدنا سعيد بن جبير كده، لن ننام في هذه الأيام لو قلوبنا عقلت فعلا معنى كلمة أفضل أيام الدنيا عند الله. ولكن أنا لا أستطيع أن أغالب نفسي وقلبي في أن أقول لكم إني أحبكم في الله، وأن أقول لكم إني مرتبط قلبيا فعلا بكم في الله. الله أعلم السبب يا جماعة، ولكن يعني يعني ده حاجة بقى ربنا يرزقها لمن يشاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن السيدة خديجة: إني رزقت حبها، إني رزقت، يعني ده رزق مش بإيد الإنسان، هو حاجة الإنسان بيجدها في قلبه، فإني رزقت حبكم وإني أحبكم في الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، يعني إخواني في الله، الوقتي داخلين على عشر ذي الحجة. يعني يا جماعة عشر ذي الحجة؟ يعني قصة حصلت حقيقية في بلد من بلادنا في مصر. يعني واحد عنده فشل كلوي وزوجته، يعني ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب ويشفي مرضى المسلمين اجمعين، فشل كلوي يعني خلاص ما بيقدرش يشتغل ومش قادر يدخل فلوس للبيت، فالبيت ما فيش ولا مليم، فالطفل الصغير في البيت يعني ابنه بيقول لمامته: انا عايز اجيب حاجة حلوة من عند البقال. روح يا ابني. راح يجيب سلف، مرضاش، طرده، قال له: روح قول لوالدتك تجيب اللي عليها الاول. الطفل رجع قال لوالدته كده، قالت له: طب روح حبيبي قول له هات الحاجة الحلوة ديت وهات ازازة فينيك وقول له ماما بتقول لك ان ما عادتش هتطلب منك اي حاجة بعد كده. خلاص الطفل راح وقعد يترجى الراجل صعب عليه، اداله الحاجة وخلاص. رجع الطفل ادى لامه الحاجة، ادته الحاجة الحلوة وشربت ازازة الفينيك، انتحرت، قتلت نفسها، يأس والعياذ بالله. ربنا يحفظنا يا رب من اليأس، ربنا يحفظنا يا رب من يعني ان يذهب من قلوبنا الامل في الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لكم يا جماعة ان اللي انتحرت عشان نص جنيه دهيت، عشان مش قادرة تجيب لابنها حاجة حلوة بنص جنيه، ده شعور في الدنيا بيمزق قلوبنا لما بنسمعه. امال تخيل شعور اللي بسبب حسنة يوم القيامة عارف انه هيروح النار، او بسبب سيئة زيادة عارف انه هيعذب في النار ومش عارف يعمل ايه. تخيل يأس انسان هيدخل النار بسبب ذنب، بسبب حسنة نقصت، تخيل الاحساس بتاعه هيبقى شكله ايه. يعني في ناس يوم القيامة يا جماعة لو في يجوز الانتحار يوم القيامة مسموح للبشر، كان مليارات من البشر انتحرت يوم القيامة. ولكن المشاعر ديت بتاعت يوم القيامة اشد مليون مرة ومليار مرة من مشاعر اللي وصلت ليه الست دي في الدنيا بسبب النص جنيه. وده اللي انا عايز اقوله يا جماعة، عايز اقول خطورة الحسنة يوم القيامة، خطورة ان معاك عشرة حسنة يوم القيامة، خطورة الامر ده. ربنا جاب لنا موسم بقى الوقت، تخيلوا الست ديت وهي جاية تشرب ازازة الفينيك، واحد قال لها: انا عندي ليكي شغلانة ايام معدودة وهتخدم مليون جنيه. الست دي هتوطي تبوس حزاقه، الست دي هتعمل ايه من الفرحة. اهو تخيل بقى واحد يوم القيامة وهو في القهر النفسي ده، هو بسبب حسنة ناقصة او سيئة زيادة، وواحد بيقول له: انا عندي ليك، كان قدامك فرصة 10 ايام وتاخد مليارات الحسنات. تخيل الراجل ده القهر بتاعه يزداد قد ايه اكتر. جات لنا فرصة يا جماعة ان احنا نحل مشاكل الاخرة يا اخوانا، زي بالظبط واحد شغال عند واحد، فبيجي بيقول له: انت بتاخد 1000 جنيه في الشهر، بس في 10 ايام في السنة هتاخد مليون جنيه في اليوم. اهو ده اللي احنا فيه. لما ابن عباس يقول ان الايام اللي جاية دي تصدق او لا تصدق، بقى صدق او لا تصدق، دي مسألة يقين. ان الحسنة ب700 ضعف، يعني التسبيحة ب700 تسبيحة، يعني التسبيحة الواحدة بجلسة ضحى يا جماعة، يعني الاستغفار الواحد بجلسة ضحى يا اخوانا، يعني الآية واحدة محدش فينا هيقرأ 700 آية في قيام ليل، يعني الآية الواحدة بليلة، يعني تقول الله أكبر وتقرأي ب10 آيات كأنك قرأت ب7000 آية في ليلة واحدة. يعني انت متخيلة ان انت ممكن في 10 ايات تاخدي ثواب اعلى من ختمة القرآن كله، لان القرآن كله 6236 اية، 10 ايات وضربت 700، يبقى احنا متخيلين يا جماعة نسبة المضاعفة. جلسة ضحى ب 700 جلسة ضحى، صيام يوم اضرب بقى، اضرب في الاعداد وفي المضاعفة وشوف حرف القرآن اللي في 10 حسنات لما يبقى 700 حسنة. الكلام ده حقيقي يا جماعة، الكلام ده. ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا، قل صدق الله. قضية يقين، مصدقين الكلام ده ولا مش مصدقينه؟ عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى، من الحاجات اللي بتهزق قلب الواحد لما بيربط اول سورة الفجر باخر سورة الفجر، اول سورة الفجر ربنا بيقول الفجر والفجر، الوقت اللي شوارع المسلمين عاملة زي المقابر فيه، الوقت اللي ملائكة الليل والنهار بتجتمع فيه، الملائكة مالية الدنيا والناس نايمة في بيوتها، والفجر وليال عشر، جمهور المفسرين انها العشر من ذي الحجة، وليال عشر هذا الموسم العظيم، والشفع والوتر، الصلاة اللي فيه شباب معرض عنها ان شاء الله باذن الله. بقول لكم من الوقت ان بعد العيد الكبير ان شاء الله غالبا باسبوعين في درس الجمعة هنعمل حملة زي حملة ضوء طعم السعادة، هتبقى حملة الصلاة، صلاتي حياتي، ايا مكان الامر بتاعها والشعار بتاعها، هتبقى حملة عن تاريخ الصلاة، حملة ازاي نتوصل تاني بربنا، ازاي نصلي تاني باذن الله. ولكن يعني نحن الان في هذا الامر، امر عشر ذي الحجة، امر المضاعفة المهولة في هذه الايام، سورة الفجر والفجر والليالي العشر والشفع والوتر، ربنا بيقسم بالصلاة، والليل اذا يسر، الليل اذا يسر اللي هو اخر الليل بقى، اللي هو الثلث الاخير من الليل، اللي هو موعد تنزل الملك سبحانه وتعالى، يعني الفجر موعد تنزل الملائكة، الليل اذا يسر موعد تنزل الملك، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ في انسان عاقل يضيع المواسم ديت؟ طب شوفي بقى اخر الايات ايه، شوف بقى اخر سورة الفجر ايه، لان العلماء وقفوا هنا يا جماعة، قالك الله يقسم، الله يقسم والفجر والليالي العشر اقسام، ربنا بيقسم. فبعض المفسرين سأل، قال طب ربنا بيقسم على ايه؟ قال لا صحيح، هو بيقسم على ايه؟ والفجر والليالي العشر والشفع والوتر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الم ترى كيف فعل؟ قال لا، هو المقسم عليه فين يا جماعه؟ هو ربنا بيقسم بايه؟ فبعض العلماء قال لك ربنا بيقسم على الصوره كلها، يعني ايه؟ يعني لما ربنا بيقول في الاخر كلا اذا دكت الارض دكا دكا، يعني عارفه كده هتلر لما دك فرنسا مثلا في الحرب العالميه الثانيه دكا دكا، يعني ربنا يحفظنا يا رب، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، 5 مليار ملك ماسكينها بيمسكوها بالعافيه، بيسيطروا عليها بالعافيه، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان، يا ساعتها تفتكر كلمة ابن عباس ان حسنة ب700 ضعفة في 10 ذي الحجة، ساعتها تفتكر كل فجر نمتي وراح عليكي وهتقولي يا ندمي، ساعتها تفتكر كل تلت اخير الحاجات اللي ربنا اقسم بها في اول السورة، اعظم مواسم عبادة في حياة الانسان، الانسان هيفتكرها يومئذ يتذكر الانسان، كل تلت اخير ضيعه، كل نص ساعة قبل الفجر نامها، كل مرة صحى قبل الفجر المنبه صحاه مش قادر وقام نايم تاني، احد السلف استيقظ لقيام الليل وكان الجو تلج، فوقف اتوضى وصلى بيرتجف بالبرد، قعد يعيط في الصلاة وقام نايم، ما قدرش، قام نايم على السرير تاني، فسمع مناديا يناديه وهو نائم، اقمناك فينا ثم تبكي لنا، نم فلا قمت، اقمناك فينا ثم تبكي لنا، اشكر ربنا، افتكر نعمة ربنا ان كل الناس دي نايمة وربنا قومك انت، وربنا قومك انت بين ايديه في قيام الليل يا جماعة، ماذا انزل الليلة من الخزائن، كلمة زلزل الايد بالحقيقة لما نفتكرها، وبعدين يومئذ يتذكر الانسان، الانسان يفتكر بقى يا ندمي، يا ندمي على 10 ذي الحجة، لما تشوفي نص اهل الجنة داخلين الجنة بسبب رمضان وعشر ذي الحجة هنعيط عليهم قد ايه، لما تشوفي ملايين ومليانة داخلين الجنة بسبب 10 ذي الحجة هنعيط عليهم قد ايه، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، ما عادش ينفع، يقول يا ليتني قدمت، يا ريتني كنت قدمت لليوم ده، يا ريتني كنت استثمرت المواسم دي، يا ريتني كنت ما وصلت الليل بالنهار في 10 ذي الحجة، جلسة الضحى ب 700 جلسة ضحى، يا نهار ابيض، يعني 9 جلسات ضحى في 700 بكام؟ 6300 جلسة ضحى، 6300 قيام ليلة، لا ليلة العيد كمان بتقام، يعني 7000 قيام ليلة، 700 ختمة قرآن بختمة واحدة، انتوا متخيلين يا جماعة الثواب اللي ممكن يحصل في هذه الايام، لما الامام الاوزاعي، والكلام ده انا بتعمد اقوله لك تاني وتالت وعاشر، لان انا مبهور بيه، انا كل مرة بقوله انا حاسس ان انا مبهور، هو الكلام ده يعني يا رب ايقظ قلوبنا يا رب، يا رب نصحى يا رب يا رب نفوق يا رب. لما الاوزاعي يعني رحمه الله من ائمة المسلمين يقولك ان اجر عبادة اليوم بغزوة في سبيل الله, يعني 10 ايام بعشر غزوات في سبيل الله, 10 غزوات في سبيل الله. مين اللي يطول انه يجيب الثواب ده؟ لما قتادة يقولك ان صيام اليوم بعبادة سنة, يعني 9 ايام يتصاموا من اول الخميس اللي جاي ده ان شاء الله لحد الجمعة اللي بعده باذن الله, 9 ايام ب9 سنين عبادة يتحطوا في ميزانك. 9 سنين عبادة صيام وقيام وعبادة وذكر وتدبر وتفكر يتحطوا في ميزانك. يعني انا مش متخيل يوم عرفة اللي صيامه باجر بيكفر سنتين, ومن فطر صائما كان له كمثل اجره. يعني انا كل صائم افطره في يوم عرفة اخد اجر تكفير سنتين, يعني تفطر الصائمين في الايام, وتخيل بقى اجر الصيام اليوم باجر سنة عبادة. يعني انا كل صائم افطره اخد سنة عبادة. يعني انا مش متخيل يا جماعة الواحد لو مثلا 100 مليون جنيه ده يطلعهم كلهم تفطر صائمين في 10 ذي الحجة وفي رمضان. ما هو له اجره, له مثل اجره يا جماعة. هو ربنا مسهل لنا الطريق ده كده, واحنا يعني غفلين الصبح. يعني وانا يعني بتدرس مع اخواني ايات من القرآن في يعني جلسة تربوية في التفسير, فكنا في قول الله ثم السبيل يسره, فاحد المفسرين قال ثم السبيل يسره اي يسر لنا السبيل اليه, اي يسر لنا السبيل الى الجنة. ربنا سهلها علينا, ربنا يسر لنا طريق الجنة. احنا من صعب على نفسنا ليه؟ احنا مش قادرين نفهم خطورة الفرص اللي ربنا فتح لنا ليه؟ لما تربطي ما بين والفجر والليالي العشر, وما بين يقول يا ليتني قدمت لحياتي, يا ريتني كنت استثمرت المواسم ديت, ساعتها الانسان هيندم قد ايه على كل يوم في 10 ذي الحجة. يوم عرفة ان الصيام فيه بيكفر ذنوب سنتين ليس افضل هذه الايام. يوم النحر اللي هو اول يوم العيد افضل منه واعظم عند الله منه. يوم عرفة اللي ربنا بيتجلى للبشر فيها ويباهي بين الملائكة فيها. يوم عرفة اكتر يوم ربنا بيعطك في الرقاب من النار, ما هوش افضل يوم فيها. يوم النحر افضل عند الله سبحانه وتعالى منه فيها. يبقى اذا عايزين نبدأ ننتبه يا جماعة ان يعني انتوا عارفين يعني ايه 10 ذي الحجة, انت عارف يعني 10 ذي الحجة, انت عارف يعني ايه العشر, فعلا قلبك مستيقظ لقيمة هذه الايام. الايام بترفعك لمقام حب الله. كلمة جميلة قوي, كلمة النبي عليه الصلاة والسلام, ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. احب الايام الى الله, احب الاعمال الى الله, فرصة لنيل حب الله. اذا كانت دي احب الايام ان نذكرك فيها يا رب, مش هبطل ذكر فيها. احب الايام ان نصلي وصوم وقوم الليل فيها يا رب, مش هبطل عبادة فيها باذن الله. احب الايام ان نتوب اليك فيها يا رب, مش هنبطل توبة يا جماعة باذن الله. احنا عندنا هنا ان شاء الله في مسجد الجمعية, انا ناوي ان شاء الله ان اروح كل يوم كده من قبل الفجر كده بشوية ان شاء الله, ان ربنا اذن واعان طبعا, واحاول اقعد كده يعني ربنا يعيني كده اقعد قبل المغرب يعني كل يوم, بحيث ان انا اجتهد. اللي عايز يجي بقى ساعة, اللي عايز يجي ساعتين, اللي عايز يجي ثلاثة, كل واحد على قد ما ربنا يعينه يعني. انما وهنحاول ان شاء الله ان يبقى فيه بس مباشر, لان يبقى فيه كلمة الفجر والعصر ثابتة باذن الله. عايزين يا جماعة نعيش الجو ده, عايزين يا جماعة نعيش هذه المشاعر الرقية العالية العظيمة في هذه الايام العظيمة, اعظم ايام الدنيا عند الله. يبقى هترفعك لاعظم مقامات العباد عند الله, وهترفعك لاعظم مقامات الجنة في جوار الله. احب الايام الى الله يبقى هيعبدوا فيها احب العباد الى الله, وهينالوا اقرب الدرجات في حب الله سبحانه وتعالى. يبقى ايام بترفعك لمقام حب الله, ايام بترفعك لمقام ان يفضلك الله على غيرك. مش انت نفسك ان ربنا يصطفيكي؟ مش انت نفسك ان ربنا يصطفيك؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول افضل ايام الدنيا, افضل دي من التفضيل يا جماعة. التفضيل يعني انا عندي مثلا بناتي كل واحدة بتبقى نفسها تحس ان انا بحبها اكتر واحدة في البيت, صح ولا لا؟ ده اي انسان كده, ولله المثل الاعلى. كل واحد فينا نفسه انه يحس انه اقرب واحد لربنا. الكلام ده في القرآن, اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة. ادي الوسيلة جت اهي, 10 ذي الحجة جت اهي, هتوصلنا لربنا. يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب, ايهم اقرب. مين فينا يا ترى يا جماعة اللي اقرب لربنا من مين؟ يعني انا دلوقتي بتنافس مع الباشمهندس اللي بيصور لي, ومع دكتور محمد اللي بيبث دلوقتي, ومع منسق الورش اللي يعني بفضل الله شايلين علينا يعني باذن الله سبحانه وتعالى عبء كبير, ومع الشباب الورش, ومع احنا بنتنافس يا جماعة مع بعض. يعني يجب ان تدركوا هذه الحقيقة, نحن نتنافس مع بعض. يا ترى مين فينا اقرب لربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى مين في الدنيا ديت اقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ يبقى افضل ايام الدنيا العشر بتقولك ان انت عندك فرص ان يفضلك الله على غيرك. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا. ليه؟ لانه اثر الله عليهم وعلى كل شيء. فربنا اثره على كل شيء، يبقى لما تفضلي يبقى ليه فرصة ان ربنا يفضلك عن غيرك باذن الله سبحانه وتعالى لو انت اجتهدتي في العبادة. ايام بتنجينا من اهوال القيامة يا جماعة، انتوا عارفين يعني ايه العشر. فتم ميقات ربه 40 ليلة واتممناه، ووعدنا موسى 30 ليلة اللي هم 30 بتوع القعدة، واتممناها بعشر العشر بتاع ذو الحجة. لو فتحت تفسير الطبري القرطبي شفت بقى العلماء اللي قالوا هذه الاقوال ان اتممناها بعشر اللي هو عشر ذو الحجة. فتم ميقات ربه 40 ليلة. يبقى العلماء قالوا ان كما ان لموسى ميقات فلنا ميقات، رمضان وعشر ذي الحجة دول ميقاتنا التعبدي. طب 40 ليلة عبدنا ربنا فيهم، تخيلي بقى ان في 40 سنة ما بين تطاير الصحف وما بين بدء الحساب يوم القيامة، كل انسان بيحاسب نفسه فيهم، كل انسان بينظر لاعماله فيهم. يوم ينظر الانسان وما قدمت يداه، سبحان الله، يوم ينظر، مش يوم يقرأ، ينظر، يعني صوته صورة، يعني قاعد يتفرج. هو 40 سنة من لحظة تكليفه، من لحظة بلوغه لحد ما مات، قاعد يتفرج 40 سنة على نفسه صوته صورة، على معصيه، على نفسه هو لوحده، على النظرات الحرام، على كبائره، على طاعاته، على كل حاجة عملها. ينظر الانسان، الاعمال يوم القيامة يا جماعة بتبقى صوته صورة. ينظر الانسان، الاعمال يوم القيامة يا جماعة بتجسد. تأتي سورة البقرة كأنها سحابتان، فرقان من طيب طواف غايتان. يأتي القرآن شفيعا لأصحابه. الأعمال بتيجي يوم القيامة أصلا بتتحرك، مش بس بتجسد، بتجسد عشان تتحط على الميزان وتوزن. ده كمان الأعمال بتيجي تتفاعل. يجي واحد صاحب القرآن يطلع من تحت القبر يلاقي القرآن مستنيه يقول له أنا صاحبك القرآن. الصيام يقف يشفع له عند ربنا يقول له يا رب شفعني فيه. اللي ترك الزكاة ماله ده هو يتحول لثعبان ويأخذ بالهزيمتين، زي ما الأسد يقوم واخد الغزالة كده من رقبتها ويقول له أنا مالك أنا كنزك. انا مالك انا كنزك. يعني الاعمال يوم القيامة بتجسد. فاربعين سنة انت قاعد تتفرج على العمل بتاعك، منك للعمل بتاعك، ممكن الاربعين يوم دول ينجوك من الاربعين سنة دول. يعني تخيل كده، مش الاوزاعي قالك ان الاجر، القتادة قالك ان صيام اليوم او عبادة اليوم باجر سنة، صيام اليوم باجر سنة، يعني اليوم بسنة. يعني تخيل الاربعين يوم في المقات لو كل يوم بسنة، يعني انت كده الاربعين سنة بتوع ارض البحشر ممكن ربنا ينجيك بيهم بهذه الاربعين يوم والاربعين ليلة. الموضوع كبير يا جماعة. انا عايز اقول لكم الوقتي هنعمل ايه. يلا يا اخواني، يلا يا جماعة، احنا الوقت سفينة منطلقة. انا عايزكم تستشعروا ان احنا مع بعض كلنا كده سفينة. سفينة بادئين مشروع متكامل. المشروع ده مش درس، انا مش بديكوا درس. انا من الوقتي من ساعة كنت بتقابل مع الاخوة والاخوات اللي نازلين يعملوا جولة بفضل منه الله، جولة اللي قبل درس الاثنين بتاعت النهاردة، والجولة اللي قبل درس الجمعة بتاعت الجمعية. انا بفضل منه الله متابع، يعني كل اللي انتوا بتعملوه. اخواننا اللي على الورش اللي كتبوا البيانات بتاعتهم والاستعلامات اللي دكتور محمد رفعت كتبها لهم، اهو التقرير معايا اهو ماسكه في ايدي. ومش عايز اقول لكم ان انا بذاكر، يعني بذاكر الاسماء ده عمل ايه، وبحاول اقرا شخصيتك من ورا الكلام اللي انت كاتبه، وبحاول افهم نفسيتك، وبحاول افهم احتياجاتك من ورا الكلام اللي انت كاتبه. ما تعتقدوش يا جماعه ان احنا بنقول درس وبنمشي، انتوا اهم عندنا من كده. ربنا من فوق سبع سماوات يعلم ما نقوله. انتوا اهم عندنا من كده. كنت لسه بقول لاخوانكم اللي نازلين الجوله اللي قبل الدرس، بقول لهم يا جماعه انا الوقت بكلمكم، انا بحلم باليوم اللي انا هسمعكوا فيه ان شاء الله. انا بتكلم برضو في الدعوة الى الله معاكم، انا معاهد ربنا ان شاء الله ان الاخر يوم في حياتي ان شاء الله يا رب افضل لابس العفريتة الزرقاء، افضل انزل المستشفيات ادعو المرضى، افضل انزل الملاجئ ادعو الايتام، افضل انزل الشوارع ادعو الناس، افضل انزل الجامعات والنوادي ادعو الشباب لاخر يوم على جهد النبي باذن الله. يا رب باذن الله ربنا هو القادر ان يستعملنا. ده من محض من الله، ولكن دي نيتنا، ولعل الله يتقبل سبحانه وتعالى. احنا يعني بقول لهم انا بشتاق لليوم اللي اسمعكم فيه. والله يا اخوان انا بقابل اولاد اخواني اللي لسه اطفال صغيرين، بقعد ابص في ملامحهم، دول ينفعوا دعاء، دول هيبقوا ايه بكره. كنت عند الدكتور محمد علي يوسف من يعني من ساعتين ثلاثه كده بزور عائشه بنته ربنا يشفيها ويعافيها. انا قاعد ابص في وش عائشه وفي وش عمر ابنه، قال بص هم دول ممكن يبقوا دعاء. هم يعني يا جماعه الواحد متلهف على اليوم اللي انتوا هتشيلوا فيه، على اليوم اللي انتوا هتنزلوا تشتغلوا فيه، على اليوم اللي انت هتبقى شايل معسكر شباب فيه، على اليوم اللي انت هتبقي ماسكه حمله عشر ذي الحجه فيه، على اليوم اللي انت هتنزل جولات دعويه في الدنيا كلها تكلم الناس على ربنا فيه، على اليوم اللي انت تبقي عامله مؤسسه لدعوه غير المسلمين في افريقيا او في اوروبا وامريكا فيه، على اليوم اللي انت تبقي عامله جمعيه خيريه ضخمه فيه. انا بكلم الحاجه منى صلاح، يا ابني انا بتقول لي يا ابني انا بنزل كل يوم في عشر ذي الحجه يوم يوم في الايام العادية بسافر، بسافر القرى البعيدة اللي مفيش فيها مية وصل لهم مية واكفلهم واديهم اسر. من يومين قلت لها انا نازل معاك يا حاجة منى، صاحبة جماعة منابر النور في القاهرة، قلت لها نازل معاك يا حاجة منى انا جايلك على 8 الصبح كده بنتصل بيها اشوف بقى سافر القاهرة اروح لها ننزل القاهرة مع بعض ولا ايه. فيعني يعني لقيتها يعني سبحان الله زي بتقول لي ده انا قربت من الفيوم خلاص، نازله قريه من قرى الفيوم. انتوا لسه جايين الوقت تشوفوا يعني الصبت يا جماعه. انا بحلم باليوم اللي انتوا تملوا الواقع فيه خير. اصدقوا الله يا شباب، اصدقوا الله، والله واحنا زيكم وقدكم ما كنا نتخيل ان ربنا يستعملنا الاستعمال ده، وان ربنا يفتح لنا ابواب الدعوه ليه في الدنيا كلها بالمنظر ده. ما تعرفش يا ابني، ما تعرفش. كنت لسه بتدرس مع الاخوه قول الله وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك. تعرف منين؟ تعرف منين مين اللي ربنا يستعمله، مين اللي ربنا هيفتح عليها؟ ما نعرفش. انتوا الوقت عاملين زي صناديق كنوز مقفولة، حدش عارف بقى كل صندوق منكم هيتفتح على ايه، هيطلع من هنا لقالق، هيطلع من هنا جواهر. يعني فعلا انتوا غاليين علينا، فعلا انتوا مهمين في قلوبنا، فعلا يعني يمكن يكون الواحد بيتكلم ولكن ربنا يعلم العاطفة اللي في القلب تجاه دين الله وتجاهكم والواحد بيتكلم. فما تظنوش يا جماعة ان احنا مش عارفينكم، مش متابعينكم، مش بنجتهد ان انتوا تتربوا، مش بنقعد يعني نتكلم بالساعات. طب المنهج التربوي بتاع الورش يبقى ايه؟ طب المنهج التربوي بتاع الورش يوصلوا ربنا ازاي؟ يتمرسوا في الدعوة ازاي؟ يعيشوا المشاعر الايمانية ازاي؟ يطلبوا علم ازاي؟ يحفظوا القرآن ازاي؟ فساعدونا يا جماعة، ساعدونا، واحنا بنمد ايدينا ليكوا انكم تمدوا ايديكم انتوا كمان، لان احنا كلنا بينا سفينة واحدة دلوقتي، سفينة، احنا فريق واحد على النت ان شاء الله باذن الله. قاعدين نتربى وقاعدين نعمل الورش عشان تبقى محاضن تربوية، وقاعدين نتعلم الدعوة، وقاعدين ننزل عشان ان شاء الله باذن الله ربنا يستعملنا ان كل الشباب اللي قاعد على النت دهمت اللي تايهين مش عارفين يعملوا ايه، دول ان شاء الله يجوا معانا ان شاء الله في خلال اقل من سنة ان شاء الله يجوا جنود لله معانا وجنبنا. لما عملت الاكونت الجديد بتاع الفيسبوك من ايام، يعني سبحان الله العظيم، يعني النهارده لسه بحاول اضيف بعض الطلبات الصداقه، لقيت الفيس باعت خلاص، تمت 5000، الباقي يبقوا فولورز بقى. قلت يعني سبحان الله العظيم، الناس دي كلها، الناس دي كلها شغاله في الدعوه، الناس دي كلها بتتربى، الناس دي كلها بتسمع دروس ايمانيه، الناس دي كلها يعني الناس دي كلها بتعمل ايه؟ يعني الناس دي كلها فعلا مرتبطه بالله ولا قاعده بتقضي وقت على الفيسبوك وتايهه؟ وظيفتنا بقى ان احنا نعرف خط سيرنا عشان نلم لهم خط سيرهم. هنعمل ايه عشان 10 ذي الحجه؟ هتعملي ايه عشان افضل ايام الدنيا عند الله؟ هتعمل ايه عشان اعظم الايام عند الله؟ هتعمل ايه عشان احب الايام الى الله؟ هتعملي ايه عشان احب الاعمال الى الله؟ اول حاجه الاستعداد، الاستعداد. احنا النهارده الاثنين، يعني قدامنا باقي الاثنين والثلاث والاربع لحد المغرب، لانها تبدا من اول مغرب الاربعاء ان شاء الله وتخلص مع غياب شمس، غروب شمس اول يوم العيد باذن الله. ثلاث حاجات يا جماعه. اول حاجه النيه، انوي قوة العبادة في هذه الايام، انوي من الوقت انك تعبد ربنا بكل اجتهاد في هذه الايام. ليه؟ عشان لو مت، كل يوم بيموت ربع مليون بني ادم، عشان لو مت موت على نية انك كنت تجتهد فيها فربنا يكتب لك الاجر بتاعها. النية، النية الصادقة لله. وانما لكل امرئ ما نوى، كلمة خطيرة البخاري افتتح بها صحيحه، وانما لكل امرئ ما نوى. كل واحد هياخد على قد نيته، كل واحد هيعان على قد نيته، كل واحد هيفتح ليها على قد نيتها، كل واحد هيستعمل على قد نيته، كل واحد هيمد وهينصر على قد نيته. الحاجة التانية الاستعداد العملي. يعني الاستعداد العملي يعني الليلة دي يا جماعة عايزين نقوم ليل، بكرة يا جماعة عايزين نقوم ليل ان شاء الله باذن الله، عايزين يا جماعة نقعد جلسة الضحى بقى ان شاء الله اللي جاية دي بتاعت التلات والاربع باذن الله، عايزين يا جماعة نبدأ نجتهد بقى يا شباب، يا شباب عايزين نجتهد، عايزين يعني عايزين ننطلق في العبادة بقى الى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. انت اعديتي ايه للعشر؟ لازم اسألك، سمعتي دروس تشحن قلبك على العشر؟ سمعتي ولا ما سمعتيش؟ سمعت انت دروس تشحن قلبك على قضية عشر ذي الحجة؟ يبقى اذا شحن القلب بالسماع، يبقى اذا الاستعداد ليها بالايه بالتمرس على العبادة وعلى الذكر لانها ايام ذكر. الحاجة التالتة الدعوة اليها. يا سيدي يا سيدي الاية اللي انا لا قلبي لا يمل من تكرار الكلام عنها، قل هذه سبيلي. يا سلام الواحد لما يقرأ الآية دي يدخل هذه سبيلي، ده الطريق اللي هيوصلني اللي هيوصلك ليه ربنا، ما قالش يعني اللي هيوصلك للفردوس الأعلى، اللي هيوصلك لحب ربنا ورضا ربنا، اللي هيوصلك للتمكين في الدنيا، اللي هيوصلك لعطاءات ربنا وكرامته ونفحاته في الدنيا، اللي هيوصلك لتفريق كروبات الله عنك، اللي هيوصلك لمقام إجابة الدعاء، اللي هيوصلك لمقام ولاية الله ليكي. الكلمة خلاص فجرت الشوق في قلوبنا، كل هذه سبيلي. ايه يا رب ايه أدعو إلى الله. الله يعني بعد ما اشتقنا هذه سبيلي الا يوصلنا لكل ده الدعوة الى الله. الدعوة الى الله عايزة تتربي اشتغل في الدعوة، عايز تتبنى اشتغل في الدعوة. سيدنا ابراهيم لما تدبر في الشمس والقمر والدنيا قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، وصل لمقامات إيمانية عالية. لما نزل حجه وقومه وكلم الناس عن ربنا وصل لي اي الفريقين احق بالامن، وصل لي كيف اخاف. يعني زي ما العبادة بتصلح القلب الدعوة بتصلح القلب، زي ما العبادة بتجيب مقامات إيمانية الدعوة بتجيب مقامات إيمانية، زي ما العبادة بتربي الدعوة الى الله بتربي وبتكحرط وبتشد الازر وبتخليك شخصية تانية وبتخليك هم تاني، بتخليك راجل، بتخليك مسؤول باذن الله سبحانه وتعالى. انني معكما اسمع وارى، انني معكما. يعني لسه كنت بقول لاخوانكم يعني الدعوة الى الله ثواب، ان احنا بندعو الى احب الايام الى الله يبقى دي احب دعوة الى الله. ثواب هذه سبيلي ادعو الى الله يبقى ربنا هيوصلك وهيربيك سبحانه وتعالى ويصلحك. ثواب ان احنا بنحيي جهد النبي، جولات النت دي والنزول على النت وكلام شباب الملايين اللي قاعدين مش شايفين حاجه يعملوها ديت. ثواب ان الناس دي نجيبها لربنا سبحانه وتعالى. يا ترى الثواب ده شكله ايه وعظمته عند ربنا شكلها ايه؟ يعني انا مش متخيل لو واحد فينا يعني اتجوز وخلف ولو ابنه لسه صغير وابنه جه يوم القيامه قال له يا بابا انت علمتني ابتدائي واعدادي وثانوي وخليتني في الماده الواحده اخد درس ودرسين وما علمتنيش افضل ايام الدنيا عند الله، منك لله منك لله. تخيل لما واحده تيجي لجوزها يوم القيامه تقول له انت فسحتني واكلتني واشتغلت عشاني وما علمتنيش افضل ايام الدنيا عند الله، منك لله. تخيل نظرة صاحبتك ليكي وهي بتقولك انت كنت عايشة الجو الايماني ده وكنت بتسمع دروس ومتحمسة. انا لما بقابل اخ يا جماعة معانا في درس الجماعة الشرعية بتاعي من الجمعة او في الورش او في درس النت او في الجلسات التربوية الايمانية اللي انا بديها في المسجد اللي جنب بيتنا، او ابقى بقابل اخ وهو قاعد متوسب لعشر ذي الحجة وابص للاخوة التانية وهي اللي مش متصلة ببيت الايمان وهي اصلا مش عارفة ان عشر ذي الحجة ده امتى، اقول ياه يا ترى اللي ربنا موقظه من الوقت ده ما قدر نعمة ربنا عليه وعارف حق ربنا عليه في انه يبلغ الكلام اللي عارفه ده. يا جماعة احنا لازم نبلغ، لازم نفوق الناس، لازم نعرف الناس، لازم نجتهد على الناس. انتوا اصحاب رسالة، انتوا اصحاب قضية ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا لكم مشاريع كتير، ركزي معايا بقى، يلا كل واحد يركز معايا، كل واحدة تركز معايا. احنا عندنا لكم باذن الله سبحانه وتعالى مشاريع كثيرة. انا شايف يعني في اسئلة جيالي عن عشر ذي الحجة، اسئلة جيالي عن عشر ذي الحجة. الاسئلة ديت يعني ان شاء الله باذن الله يا جماعة انا من كل مرة الدرس بتاع يوم الاثنين ان شاء الله هيعلن الدرس اللي بعده. ليه؟ عشان هقول لكم الوقت انتوا ان شاء الله تشاركونا بقى في تحضير المادة بتاعت جولات الجولات اللي الجولة اللي تنزلوها قبل درس الاثنين الجاي. يعني درس الاثنين الجاي ان شاء الله هو ما ادراك ما عرفات، عن عرفات نظام عرفات بالثانية، عن عرفات باذن الله سبحانه وتعالى درس الاثنين الجاي يبقى عن عرفات. يبقى اذا هنعمل لكم بوست دلوقتي هتدخلوا اللي عنده مقطع قوي، اللي عنده تصميم قوي، اللي عنده حاجه هيحطها ليه عشان هنيجي الاثنين الجاي الاخوه والاخوات اللي نازلين جولات هياخدوا الحاجات دي وينزلوا بيها. طب اللي عنده ماده يساعدنا بيها في التحضير في عرفات، اللي عنده افكار قال لا ما انا بقول لكم انتوا مش قليلين وانا مش هعاملكم انكم صغيرين، وانا لو انتوا لعبتوا في مصلحتكم انا مش هسمح انكم تلعبوا في مصلحتكم. احنا زمان بعض من كانوا يربوننا واحنا طلبه لما كنا بنعمل حاجة غلط ما كانوش بيشدوا علينا، انا مش هسيبك تعمل حاجة غلط في مستقبلك في علاقتك بربنا واسكت، لو انت ما انتش عارف مصلحتك باذن الله احنا مش هنسيبك. يا جماعة احنا هنقاتل عشان بعض، هنقاتل هنقاتل، يعني الواحد باذن الله مستعد يقاتل عشان انت تكبر. عشان كده لما اقولك ساعدني في التحضير وانا مش عارف احضر هنا لاحق اصلا يعني اللهم لك الحمد يعني. انما انا عايزك انت تكبر، انا عايزك تشيل مسؤولية يا بنتي. انا لما هنعمل مشروع بنك الدعوة اللي هقوله لكم الوقت، مشروع بنك الدعوة ده مشروع عظيم ان شاء الله باذن الله، وانتوا اللي هتبنوه. طب ما انا ممكن اعمله انا، طب ما انا ممكن اعمل فريق التصميم وفريق المونتاج وفريق التفريغات والتلخيصات، ونعمل احلى بنك دعوة، وانتوا تدخلوا تاخدوه على الجاهز. انا بشغلك ليه؟ لان اللي هيشتغل هيتربى، لان اللي هيشيل مسؤوليه هيتربى. انا ناوي من دلوقتي، او خالد ابن اهو عنده 13 يوم باذن الله، وبقول لكل الاخوه اصحابنا اي واحد فينا عنده ابن ولد، ستة ابتدائي الواد لازم ينزل يشتغل. ينزل يشتغل ايه؟ ينزل يشتغل ويجيب فلوس. هو احنا هنربي ولادنا زي ما الجيل ده كله اتربى؟ احنا هنربي ولادنا صح ان شاء الله، احنا هنربي ولادنا يبقوا رجاله، رجاله في كل حاجه وابطال، عشان دول ان شاء الله نصره الاسلام وعوده الخلافه تبقى على ايديهم. يبقى اذا انا دلوقتي لما بقول لكم اشتغلوا، يعني انا بقول لكم اشتغلوا عشانك، عشانك انت. يبقى لما هقول لك يبقى لما هقول لك ان احنا هنعمل بنكين، بنك التحضير والافكار وبنك الدعوه. البنكين دول انا كل مره هقول لكم اسم الدرس ان شاء الله، كل مره اسم الدرس القادم. مثلا مرة جاء عرفات يا جماعة ان شاء الله، يبقى في بنك الدعوة كل المقاطع اللي على عرفات القوية جدا والتصميمات القوية اللي اصلت في قلبك هنحطها ان شاء الله في بنك الدعوة، وهنعمل فوت، هنعمل لايكات عليها، ونشوف هنختار منها اقوى حاجات ديت اللي هننزل بها نشتغل في الجولات بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. والكلام بتاعنا بنك التحضير ده بقى والافكار، اللي عنده افكار بقى في عرفات، اللي عنده معاني عالية في عرفات، شاركي، شارك، انت مهم. انا بقولك انت مهم، ما تستقلش بقيمتك. وانا طالب ورحت الشيخ من اكبر المشايخ اللي ربوني، قال لي انا عندي درس عن كذا، كان ايام رمضان قبل رمضان، شاركني في تحضيره. فانا بصيت له كده، هو بيتكلم بجد ولا بيهزر معايا ولا ما تزعلوش مني يا جماعه اللي بيشتغلني ولا تحضير مين؟ ما عفوش شيخ فلان، هو الراجل بيربيني، هو انا حضرت معاه الدرس ده ولا كلمه من اللي انا قلت له اصلا، انما اتقلها، انما هو الراجل بيربيني، بينميني، بينمي يعني يعني يعني الله المستعان. عموما برضه انا مش عايز يعني استبق الكلام، ان شاء الله يا جماعة هنقول كل مرة باذن الله سبحانه وتعالى كل مرة الدرس القادم. الدرس القادم ايه؟ عرفات. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع ده، وقبل ما ندخل بقى في المشاريع القوية بتاعتنا اللي احنا عاملينها لكم باذن الله، واللي هنبدأ نتربى من خلالها باذن الله ان شاء الله باذن الله، زي مشروع الورش مثلا، قبل ما ندخل في ده، في بعض اخواتنا واخواتنا بعتم ايه اسئلة تتعلق بفتح لي قلبك بعشر ذي الحجة، ودي نقطة تانية يا جماعة اللي هي بنك افتح لي قلبك بقى، اللي هي قبل كل درس، درس عرفات المرة الجاية كل واحد يبعت لي بقى افتح لي قلبك تبع عرفات. طب هنتكلم عن سعار الشهوة، فمرة بالمرات افتح لي قلبك تبعتوا مشاكلكم مع الشهوة. طب هنتكلم عن الامراض النفسية عند الشباب، تبعت لي مشاكلك النفسية مع الشباب. يبقى نمشي بطريقة منهجية عشان كلنا نستفاد ان شاء الله، وممكن الكلام ده حتى بعد كده يتفرغ ويبقى رسالة مهمة تفيد الناس بعد كده. طيب هل ينفع استغفر بنية الزواج؟ طبعا طبعا، يعني انت استغفري او انت استغفر بنية الزواج وتبقى اجمل نية. يعني انتوا مش عارفين احنا خدنا بالاستغفار كنوز من خزائن الله، والله يا جماعة والله العظيم خدنا بالاستغفار كنوز من خزائن الله، والله العظيم احنا سكننا شقق وركبنا عربيات بالدعاء وبالتوجه الى الله. يا جماعة اسباب السماء لا عدل لها، يا بختهم اللي هيفهموا، يا بختهم اللي هيفهموا. ممكن توضيح لاجر قراءة القرآن والذكر؟ يعني ربنا يحفظك، ده سؤال جميل قوي ما شاء الله. يعني توضيح لاجر قراءة القرآن والذكر، تخيل كده، تخيلي كده مثلا اب ابنه سافر السعودية، فابنه بيتصل بيه كده بعد شهر شهرين بيقول له يا ابي انا على طول في سيرتك، وكل ما واحد يجي يقول له ده ابنك على طول في سيرتك، ابوه يبقى احساسه اتجاه ابنه. تخيل بقى ان انت على طول ماشي بتذكر ربنا، الناس كلها قاعده تتكلم في الدنيا وانت بتذكر الله. يا كان يعني حتى في الاغاني المغني يغني يقول خليك فاكرني، يعني ايه حاجه جميله قوي الناس يحبوها، ان يحس ان الناس فاكراه، ان فلان فاكره ويلاقي نفسه بيحبه وتلاقيكي بتحبيه، ان احنا على طول ربنا في قلبنا، على طول ربنا في حياتنا سبحانه وتعالى. توضيح لاجر قراءة القرآن والذكر، طبعا الثواب بتاع قراءة القرآن الحرف بعشر حسنات، يعني عدات حسنات مستمرة لا يتوقف. اجر قراءة القرآن عظيم، اجر التدبر اجر تاني خالص، اجر البكاء وانت بتقرأ القرآن ده اجر تاني، اجر انك تختم وتكمل بقى ختمة ده اجر تاني، اجر انك انت لما تخلص ختمة ترجع تاني اللي هو الحل المرتحل تبدأ في ختمة تانية ده اجر تاني. طبعا ده موضوع كبير ولو الدروس بتاعته، ولكن يعني اذكرك اذكرك يا اختي واذكرك يا اما طلاب قول الله, نعم اجر العاملين, نعم اجر العاملين. قالين التائبين انت على حق, نحن مقصرون اليوم وامس. وانا بوزع على البنات ورقة العشر وجدت فرحا منهن تجاه الله. هو ايه ده, انا مش عارف ايه ده. تحققت من كلمة حضرتك جنة ونار الناس في رقبتنا وانتم مقصرين في حقكم. يعني هي عايزة تقول ان لقيت البنات فرحانة, يعني لقيت البنات فرحانة. احنا بنقابل ناس يقولوا لنا انتوا لسه جايين دلوقتي. مرة شاب قال ياه انا بقى 10 سنين بقف الوقفة دي, انتوا لسه جايين دلوقتي. مقابل شباب تاني خارجين من كافيه كده قالوا ياه ده احنا لسه قاعدين امبارح بنقول هم فين, محدش بينزل لنا ليه, محدش من بتوع الدين بيكلمونا ليه. ياه ده انت لما تنزلي, كنت قاعد مع اخوه بتكلم في فن الجولات من اسابيع قليله كده, فواحد بيقول لي انا ورشه من ورش الدرس بتاع الجامعه كانوا نازلين جوله, فانا قاعد معاهم قبلها يعني نصايح قبل الجوله يعني. فواحد بيقول لي الناس ما بتستجيبش, قلت له الكلمه انت بتقولها ديت انت ما بتنزلش جولات, قال لي فعلا ما بنزلش. قلت له انت لو نزلت هتعرف ان الناس هتموت على حد ينزل لها. سبحان الله العظيم. زائر, فتاة حرمت بسبب العذر من 5 ايام في العشر الاواخر في رمضان, ثم جاءت اخر ذو الحجة وقد لا تدرك 6 ايام فقط, وظلت حزينة تبكي تخشى ان تكون من من قال الله فيهم كره الله بعثهم فثبتهم. يا جماعة بلاش افضار, يا جماعة انتوا مش متابعين خط الواتس بتاع اللي كان اسمه دين ديليفري ولات ان شاء الله بين الناس, خط افتح لي قلبك على الواتس اللي. يا جماعة بلاش افضار يا جماعة, يعني واحدة حبيب قلبي ربنا قدر على هذا الامر, ثلاث اربع ستات الدنيا يعني يعني يعني لازم هيجي لها الطمس في جزء من العشر الاواخر, وفي ودايما لما بنسافر عمره بيبقى جزء من الستات مش قليل عنده مساله مساله الطمس ديت. يعني يا جماعه ده قدر الله. طب انت بتجتهدي في العباده زعلانه ليه؟ ما انت يجوز ليكي ماسك المصحف بحائل, حط المصحف على حامل وقلب الصفحة بجوانتي وقر القرآن زي ما انت عايزة. اذكر الله ليل نهار, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احواله. بلاش افورها يا جماعة, وانا خايف ان انا اكون من من كره الله بعثهم, وانا خايف ان يكون ده غضب من ربنا. عيب بقى شباب, عيب يا شباب. انا بقالي سنة زرت ضح معاكم في مسألة التعامل العقلي مع الدين. مش عايزين بقى الملتزم على... انا بتخانق اما بشوف ملتزم ماشي مكتئب, انا زعلان, انا حزين, انا عشت والله يا جماعة انا عبدت ربنا بالهم لحد ما دخلت العنايه المركزة 20-30 مرة, وفي الاخر اكتشفت ان ده لا الدين ولا ده بيوصل لربنا ولا ده طريق رضا ربنا اصلا. طريق رضا ربنا هو العمل الصالح والبساطة اللي بتوصل, ومش القضية نعمل حاجة كبيرة, القضية ان استمر ولا حاجة بسيطة. ماشي دلوقتي زائر, ينفع اعمل اي عمل صالح ان شاء الله باذن الله يجوز انك توهبه لحد ميت امك او ابوك, بس ما عدا صلاة الفريضة. زائرة, احنا يعني ايه زائر وزائرة؟ يعني ناس جداد يعني. طيب اهلا اهلا اهلا, ده حاجة جميلة قوي. احنا متوسط الحال, ربنا يجعلكم من الاثرياء في طاعته يا رب. ووالدي شايل فلوس لجهازي يا رب, ربنا يجوزك. هل يجوز انه يضحي منها؟ انا بقول له يضحي, هو مش راضي. يعني دي بقى اختيارات يعني سبحان الله, عامله زي انا معايا فلوس احج ولا اتجوز. يعني معلش الاسئله ديت مشاعر وعواطف, وهو لو عامل فلوس عشان جهازك مش غلطان. يعني لو عامل فلوس عشان جهازك مش غلطان, ولو انتوا بقى مشاعركوا تفجرت بقى يا رب احنا بنضحي عشانك يعني, انما انت دي فلوس اساسيه ومتعنا الحاجه اساسيه, هتعملوا ايه يعني؟ انو خير عايزة تضحي بقى ضحي, ربنا يعينك يا رب يتقبل منك. هذه اسئلة يا جماعة تتعلق بالمشاعر, يعني ما نقدرش ان احنا ايه اقولك ضحي او اقولك ما تضحيش. يعني استخير الله كده توجه الله. اعتكف في العشر الاواخر ام لازم دليل شرعي؟ الاعتكاف في العشر الاواخر هو عمل من ضمن الاعمال الصالحة, عايز تعمله تعمله, انما لا يدعى اليه. ما فيش حاجه اسمها نعمل اعتكاف بقى وندعو الناس ويلا يا جماعه وهنجيب مقرئين يصلوا بينا, لا. يعني حتى انا ان شاء الله اروح الجماعه الشرعيه في العشر الاخر باذن الله, انا مش هعتكف نهائي ولا هقعد طول اليوم ولا لازم نفسي بوعادي, ممكن اخرج في النص وارجع. انا بس قاعد في المسجد قاعد بحقق قول الله, ما توطن رجل للمساجد للصلاه والذكر الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائبه. بس انما يا جماعه لا, اعتكاف رمضان ده يصان ويحفظ. هنقول اعتكاف العشر, لا احنا كده يعني الكلام ده عايز انت تعتكف اعتكف انت بصوره فرديه وبدون دعوه اليه. وان شاء الله في بيان هينزل على الصفحه الرسميه بتاعتي عن المشروع اللي انا عامله في الجامعة الشرعية, موضوع ان احنا يعني مرتبطين بالمسجد فيها, بحيث ان الناس تفهم كويس الموضوع ايه وازاي ان احنا نتجنب البدع فيه. كيف اتحدث مع بنات اعدادي في العاشر؟ كلميها بنت اعدادي, بنت كبيرة يعني مش صغيرة, اصدق الله وربنا ان شاء الله مش هيكسفك ان شاء الله باذن الله. يبقى ربنا يوفقك وربنا يعينك, وكل ما الدعوة تبقى صعبة كل ما صعبة يبقى اعلى, اتكلمي معاهم وان شاء الله ربنا يفتح لك اسلوب. انا اول مرة نزلت اتكلم مع الشباب وانا في سنة امتياز كنتش عارف اقول ايه, ربنا فتح لي وعلمني وفهمني, وبقينا الوقت فضلا نعمل حملات شبابية وننزل للشباب. يا اختي في الله ده مراس, دي امور خبرة, انزلي وربنا يعينك. مرتبطة بزميل, كيف اتركه قبل العشر؟ يعني اوعي اوعي تروح لربنا وانت رجليك متقيدة في الكلبشات. لوجه الله يا اخت الفاضلة, لوجه الله بلاش نعبي في شوال مخروم, بلاش تفضل تطلع روحنا ان احنا نلم ونعبي جوه شوال, وشوال مخروم اللي بنعبي من ناحية بيقع من ناحية. يعني لوجه الله بلاش حسنات حجابك تضيعها بالميك اب والبرفان اللي بتحطيه, بلاش حسنات التزامك وصلاتك تضيعيها في الاختلاط المحرم والكلام والنت. فعلا يعني سبحان الله العظيم, يعني لما بدأت ادخل بقى على عالم النت وعالم التواصل الايام اللي فاتت ديت, انا فعلا يا جماعة لم اكن اتخيل ان النت فتنة كده. النت فعلا فتنة يا جماعة, النت فتنة. وانا قلت لكم قبل كده مشروع ميثاق شرف النت, يعني وبذكر دكتور محمد بهوت ان شاء الله, عشان يعني ان شاء الله قريبا ان شاء الله باذن الله نعمل الفكرة دي تاني, ميثاق شرف النت, ازاي نتعهد ان احنا لما ندخل نتفق على حاجات نرتبط بها كلنا, عشان ما تدخليش النت, عشان تدخل الجنة تدخل النار. يعني معايا اختي ومعايا اخي في الله, يبقى اذا مرتبطة بزميل افتكري يعني لو بتحبيه, يعني افتكري ان انت كده مش بتنفعي, ان انت كده حجاب بينه وبين ربنا, ان انت كده جدار بينه وبين ربنا, ترضى انك تبقى جدار بينه وبين الجنة, ترضى انك تبقى جدار, وهو لو من نصيبك ربنا يجيبهولك في الحلال. فيش حد هياخد حاجة من خزائن ربنا غصب عن مالك الملك سبحانه وتعالى. يعني المعصية ان العبد لا يحرم رزقه بالذنب يصيبه, انت ممكن تحرمي منه بسبب انك بتعصي ربنا معاه, ومجرد انك بتكلمي دي معصية مادام مفيش ارتباط شرعي. وهذه الايام فرصة زي ما قلنا في درس تسونامي العشر, هذه الايام تسونامي على المعصية الكبيرة الضخمة في حياتك وفي حياتك اللي مش قادر تسيبها, اللي مش قادر تسيبها. يبقى العشر دي فرصة, يعني استشعري بقى حب ربنا, دي احب الايام الى الله, يبقى التوبة فيها احب توبة الى الله, يبقى هجر المعصية فيها احب هجرة الى الله. استشعري الثواب اللي تاخديه, استشعري حب ربنا, استشعري من وجد الله فماذا فقط, والله ما تفقدي حاجة, والله ربنا هيرضيكي وهيرضيكي وهيفتح عليك في دنيتك ودينك واخرتك اعظم مليار مرة من اللي انت سبتيه. ده ربنا يا بنتي, ده ربنا الكريم يا بنتي. اوعي اوعي تخبني في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. غيري رقم تليفونك, ده كلام نهائي. غيري الفيس بتاعك, ده كلام نهائي. ما تسيبيش قناة, ما تسيبيش باب موارب يعرف يجيلك منه تاني. توبي توبة صح بقى, توبي توبة نصوح, اقفلي بينك وبين المعصية, يعني اقفلي الباب بالقفل وهات المفتاح ارميه في البحر. ما عادش ينفع انك تفتح باب المعصية ده على نفسك تاني, وشوفي ربنا يقبل منك قد ايه, وشوفي ربنا يفتح لك قد ايه. ربنا يحفظك ويحفظ كل بناتنا يا رب, ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. كده خلاص يا اخواني, بقى احنا كده ردينا على اسئلتكم, الاسئلة الجميلة بفضل ومنة الله اللي انتوا قلتوها, الاسئلة العملية الجميلة اللي انتوا قلتوها دهيت. هنبدأ بقى نتكلم عن المشاريع. المشروع الاول يا اخواني مشروع الورش. مشروع الورش ايه؟ مشروع الورش ده يعني لسه اخي بيقول النهارده كلمة الورش دي كلمة جديدة كده, كلمة ستف كده, مش حنونة كده, مش عاطفية. قلت له انا عايز اصدم الاخوة والاخوات, انا عايز اقولهم ان الدنيا شغل, انا عايز اقولهم ان الدين زي الدنيا. اشمعنى في الدنيا عملنا ورش وفي الاخرة وفي امور الدين مش عايزين نعمل ورش ومصانع وانتاج الدين يا جماعة لا يقل عن الدنيا, وده المنهج اللي احنا بنقاتل عشانه, ان احنا نقول للدنيا كلها الدين ليس اقل من الدنيا. زي ما الدنيا الناس بتطفح الدم عشان احنا ان شاء الله هنضحي بكل شيء عشان ديننا ان شاء الله. مشروع الورش اسر رجالية واسر نسائية. الاسر ديت بتتكون ما بيننا, كل اسرة لها منسق او منسقة, من خلالهم, من خلال المنسق والمنسقة انا بوصل لكم المنهج التربوي اللي انتم بتتربوا من خلاله في الورش دي باذن الله سبحانه وتعالى. وفي افكار جاية جميلة جدا من خلال الورش ان شاء الله باذن الله, وهتبقى يعني ان شاء الله هتبقى بعد العيد الكبير على طول, مش هقولها الوقتي. سواء في المنهج التربوي او في شبه معهد ايماني علمي قرآني دعوي بيني وبين ابناء الورش وامتحانات وكل حاجة بقى ان شاء الله. بس هذه الفكرة مش هقولها الوقت, هتعلن ان شاء الله باذن الله بعد العيد الكبير في الوقت اللي هتبدأ فيه ان شاء الله باذن الله. كل ما نعرفكم اكتر يعني اللي هيكبر معانا بقى وينطلق ده هيمسك ورشة بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى. موضوع الورش ده موضوع مهم الوقت, اساسه الجولة بتاعت يوم الاثنين وبتاعت الجمعة بينطلق الورش فيها, اساسه التواصل الاجتماعي ما بين ابناء الورش والحب في الله بينهم وبين بعض, اساسه لسه هتزيد يا جماعة. انا كان الاعتكاف بتاع السنة دي لاول مرة مع الورش مع شباب الورش. السنة دي انا قلت اعتكف مع اولادي بقى. اولادي مين؟ اولادي دول شباب الورش, شباب تحفيظ القرآن اللي احنا عاملينه, شباب الجهد التربوي اللي احنا شغالين عليه. فكان من اروع اعتكافات حياتي بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني اللي هيدخل الورش ده باذن الله ده هيبقى خلاص بيننا وبين بعض علاقة. الورش هتتطور واحدة واحدة يعني مع افكارنا واقتراحاتنا ومع المنهج التربوي اللي هنبدأ نطبقه واحدة واحدة باذن الله. طيب الحاجة التانية, الحاجة التانية ان احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل فكرة اسمها بنك الدعوة. ايه فكرة بنك الدعوة؟ ركزي معايا بقى وطرطق ودانك وركز معايا. المرة الجاية وما ادراك ما عرفات. طبعا انتوا هتنزلوا جولة قبل الاثنين ان شاء الله باذن الله, قبل درس الاثنين. تقولوا للناس هتنزلوا بايه؟ هتنزلوا بحاجة من ثلاث حاجات. يا اما هتنزلي بتصميم قوي, بس مش اي تصميم, في تصميمات بيبقى الكلام فيها كتير يعني انا اصلا واحد لما بشوفها على النت بقلب على طول, ما بشوفها حتى لو جميلة حتى لو منظر اقراق. وبننزل بمقاطع قوية, انا اعرف ناس تابت وبقت شبه دعاء بسبب مقاطع, بس برضو مش اي مقطع, عايزين مقاطع قوية اللي يسمعها فعلا يتهز ويتزلزل بحق وحقيقي. وتالت حاجة هننزل بكلمات قوية, هننزل بكلمات قوية, لان المرة دي بقى انت مش نازلة تشيري, انت نازلة تتكلمي, انت نازل تتكلم. ركزوا معايا, انتوا نازلين تتكلموا المرة دي يا شباب, نازلين تتكلموا عن ربنا. يبقى اذا بنك الدعوة ده بيتكون من ثلاث حاجات, بيتكون من مقاطع مميزة عن الموضوع بتاع الاسبوع الجاي يعني عرفات, يبقى مقاطع مميزة عن عرفات والعشر, وبيتكون من تصميمات مميزة ان شاء الله باذن الله, وبيكون من كلام تقراه وتقوله. الكلام ده اللي هو مين؟ فريق التلخيصات اللي بيلخص الدروس بتاعتنا هينزل لكم الايه, هينزل لكم التلخيصات دهيت, بحيث تلخيصات الحاجات الشبابيه ده, بحيث ان انت تقراها وانت تقريها وتلاقي ماده تتكلم فيها عن ربنا سبحانه وتعالى وتنطلق من خلالها وتحش حواليها بالكلام اللي عندك واللي عندك. يبقى اذا ده يستلزم ان شاء الله باذن الله اخواننا في التصميمات والمقاطع والتفريغات, يعني عايز اوجههم بقى ان لازم عايزين مقاطع وتصميمات تفريغات قوية جدا باذن الله سبحانه وتعالى, ولازم يعرفوا ان دي جولات. التصميم ده الكلمة اللي تتكتب دي كلمة جولة خاطفة باذن الله مع الاية او الحديث يبقى رشعت في القلب ان شاء الله. المقطع ده جولة, يبقى انت لما تنقي لي مقطع من درس يبقى بتنقي كلام الجولات بتاعه, الكلام السريع الخاطف, الامثلة السريعة الخاطفة, الكلام القوي بقى. وكذلك التلخيص, الاخت والاخوات والاخوة اللي بيلخصهم الدروس يعرفوا ان هم لما يلاقوا كلام جولات كلام قوي وسط الدرس يحطوه. ليه؟ لان في ناس هتقرا الكلام ده وتشتغل في الدعوة بيه. يبقى هيبقى لنا لقاءات مع الناس دي ان شاء الله باذن الله, نتكلم معاهم عن ربنا, نتكلم معاهم عن فنية ايه الكلام اللي احنا عايزينه. يبقى اذا احنا الوقت بنعمل بنك الدعوة. بنك الدعوة ده عبارة عن ايه؟ ان انت الوقت يا بتاع التصميمات والتشهيرات والمقاطع هتشوف, يا اما هتنتج لنا حاجة قوية الاسبوع ده هتحطها فيه, يا اما هتجيب الحاجات القوية اللي انت عارفها اصلا من الحاجات القديمة اللي معمولة والموقع مليان ما شاء الله تبارك الله هتحطها الحاجات القوية جدا, بس يا اما انتوا يا شباب المقاطع اللي اثرت فيكم لانكم هتبنوا معانا هتحطوها برضو على البوست ده, خلاص هتحطوها برضو في البنك ده, وهندخل كلنا باذن الله بعد كذا يوم نبدأ كل واحد مننا اقوى مقاطع وتصميمات اثرت فيها من لايك خلاص, ونقوم احنا جايين على مثلا يوم الحد الجاي مثلا نقوم شايفين اقوى مقاطع وتصميمات وكلام جولات في التلخيصات نقوم حاطينه ولغين الباقي, يبقى دي اقوى مواد احنا ننزل بها الجولة. فهمتوا الفكرة ولا لا؟ صحصحي معايا, صحصح معايا, فكرة قوية فضل الله. يبقى احنا كده بنبني بنك دعوة, بنك جولات. يبقى في عرفات وعشر ذي الحجة بنينا حاجات قوية, طب جه بعد كده عملنا حفلة حملة مثلا على الاغاني بنينا كلمات قوية مقاطع قوية, طب جينا بعد كده حملة عن التوبة. بعد فترة انت بقى عندك ثروة, اي مقطع عن الله والدار الاخرة مش مرتبط باي حاجة, يعني لو لقيته يا بتوع التصميم والمونتاج, لو لقيته يا شباب ويا بنات مقاطع عن الله والدار الاخرة قوية حطوها بغض النظر عن الموضوع الجاي عرفات او رمضان او غيره, دي حاجة مستمرة لا تنقطع. فهمتوا الفكرة يا جماعة؟ دكتور محمد ان شاء الله يكتب لكم الفكرة بوضوح ان شاء الله ويشرح لكم الافكار. يبقى احنا الوقت عندنا ايه مشاريعنا؟ رقم واحد مشروع الورش, خلاص, وبيتفرع منها منهج تربوي, وبيتفرع منها تواصل شخصي بينا, وبيتفرع منها معهد قرآني دعوي هنبدأ فيه مع بعض ان شاء الله بإذن الله, خلاص, وتواصل حقيقي بيني وبينكم. المشروع التاني اللي عاملينه لكم بنك الجولات او بنك الدعوة. بنك الدعوة ده اللي انتوا هتاخدوا منه مادة جولة الجمعة وجولة الاثنين بإذن الله. يعني جولة الاثنين الجاي ديت احنا هنجهز من الوقت مواد عشان جولة الاثنين اللي هتبقى عن عرفات بإذن الله سبحانه وتعالى. وعرفات ده راس حربة مهولة, يعني كل شباب وكل بنات النت ممكن يتوبوا ربنا بسبب عرفات ده لو اشتغلتوا صح. عرفات ده راس حرب زي ليلة القدر كده, حاجة مهولة. بس احنا اللي ما بنتكلمش الناس عنها, عشر ذي الحجة مظلومة بعدم الدعوة إليها. عرفات في الأيام زي ليلة القدر في الليالي. يبقى لازم تفهموا, لازم تدركوا هذا الكلام. يبقى نعمل بنك الدعوة, خلاص, اللي مين هيبنيه؟ بتوع التصميمات والمونتاج والتلخيصات والشباب والبنات كلنا هنبنيه مع بعض, وهنختار اقوى حاجات, ودية اللي هتتحط في بنك الدعوة, بس حاجات قوية. احنا مش عايزين نشتغل باي كلام. يعني المغني الفلاني ما بيعملش اي اغاني, بيفلتر الاغنية من وسط الف اغنية. يبقى ده المشروع التاني بنك الدعوة ان شاء الله باذن الله. المشروع التالت مشروع جولة الاثنين والخميس اللي هو بنك الدعوة بيخدم عليه. جولة الاثنين والجمعة, معلش انا اسف, جولة الاثنين والجمعة باذن الله اللي قبل درس الجمعة, واللي ما شاء الله درس الجمعة مرة فات كان حاجة جميلة, يعني ما شاء الله العدد على النت كان بيقترب من العدد في المسجد, ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم, جهد رائع, ربنا يبارك فيكم. يبقى خط سرنا الوقت ايه؟ خط سرنا ان الوقت هنخلص الدرس لمدة 3 ايام كل تشييراتنا وجولاتنا على النت بالايه؟ بحاجات عشر زي الحجة اللي احنا شغالين بيها, خلاص, تلخيص الدرس اللي فات بتاع عشر ذي الحجة على المقاطع القوية, على البوستات القوية, على التصميمات القوية. ولكن اوعى تشير حاجة انت مش حاسس بيها. الحاجة اللي هزت قلبك هي اللي انت تشتغلي بيها. لازم يا جماعة نفهم الكلام ده. زي تشير الدروس برضو, ساعات في دروس حلوة, يعني تسونامي العشر مثلا, ممكن مثلا لو انت شايف ان بعض اصحابك ممكن يستفاد منه باسم الدرس كده, خلاص, اخوانا برضو في المونتاج ممكن يعملوا بقى مقاطع على الحاجات اللي زي تسونامي العشر مثلا, يعني بحيث ان احنا نلحق نوصل للناس حاجة سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ده يعني دي قضية يا اخواني, ربنا يعينكم يا رب ويوفقكم, ربنا يعينكم ويوفقكم فيها. مشروع الورش, مشروع بنك الدعوة, مشروع جولة الاثنين والجمعة. خلاص كده اظن ان ايه, يعني ان هو ما عادش فيه, يعني دي المشاريع اللي احنا بنعلنها ليكم الان فقط. الثلاث ايام الجايين دول ان شاء الله هتشتغلوا فيهم لحد يوم الجمعة, لحد جولة الجمعة ان شاء الله هتشتغلوا بالتشيير عن حاجات عشرة الحج, خلاص. ويا ريت لو بتوع المنتج يعملوا لنا على الدروس الشبابيه والحاجات اللي زي تسونامي العشر حاجه مقطع, بحيث ان بس ينقوا, يعني ينقوا الكلام بتاع الجولات, ينقوا الكلام اللي بيطرق القلب, الكلام اللي هينغز قلبك وانت بتعمل المقطع, هو ده الكلام اللي هينغز قلب الشاب باذن الله. بعد كده من اول درس الجمعه بقى هنبدا ايه, نفلتر في البنك بتاع الدعوه في المقاطع والحاجات بتاعه عرفات, عشان على يوم الاحد نعمل لها اللايكات, وعلى يوم الاثنين ننزل بيها كلنا ان شاء الله باذن الله. وهيبقى ده النظام بتاعنا دائما باذن الله, وهيبقى ده السيستم بتاعنا دائما باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى السيستم بتاعنا, السيستم 3 ايام جولة على الدرس اللي فات, وبعد كده 3 ايام تجهيز لمواد الجولة اللي جاية ان شاء الله. خلاص يا جماعة, يعني لسه ايه تاني بقى, خلاص كده ان شاء الله. دكتور محمد الشيخ في حلقة احلى شباب النهاردة المفروض انه يكون عرض منهج جميل لشباب, لاخوة واخوات احلى شباب, يكون عرض منهج جميل, عامل العشر ايام كل يوم مشروع عملي. يعني كنا بنتكلم مع بعض على التليفون قبل الحلقة بتاعته على قناة الندى, فكان بيقول انا عامل حاجات بسيطة, النهاردة هننزل ملجأ, النهاردة هنلم هدوم للعيد للاطفال بهذا المنظر. فانا بدعوكم للمشاركة في هذا الحلم, حلم احلى شباب اللي احنا كنا نتمناه من زمان. فرق شباب وفرق بنات على مستوى مصر بتمارس العمل الخيري بدون اختلاط, بدون منكرات. يا سلام, حلم جميل قوي, يا رب ان شاء الله ينجح وربنا يبارك فيه وربنا يتقبل منكم جميعا باذن الله. الوقت انا هسيبكم يا اخواني, في بعد الدرس بقى تكريم حفظة القرآن من الاطفال باذن الله. دي حاجة عايزين نحتفي بها ونشجعهم ونحسسهم ان احنا كلنا انهم في حضننا. والحاجة التانية الورش, الورش الورش للإخوة بس النهاردة، ما فيش ورش للأخوات، ما فيش مكان، ما فيش مكان للأخوات. طب وبعدين نعمل ايه؟ عايزين عايزين قادة ورش وقادات ورش، يعني مطلوب وظائف عمل يا إخواني. لو في حد منكم يعرف حد من الإخوة الدعاء والأخوات الداعيات اللي شغالين في الدعوة على النت، يا ريت يعني ايه يعني يبلغوا دكتور محمد رفعت بأسمائهم، يا ريت يا جماعة نفتح باب الترشيحات لمنسق الورش ومنسقات الورش من الإخوة اللي طلع يعني ذو يعني القدر الكافي من التربية بإذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا فعلا ما عادش في عدد يحتمل الاخوات في الورش والاخوه في الورش. برضو الورشه كبرت جدا والورشه الثانيه خلاص بتتكون دلوقتي، فمعلش يا جماعه تساعدونا في مساله الترشيحات، لان انا ممكن اكون برضو مش عارف مين الدعاء والدعايات اللي شغالين على النت واللي ممكن يشيلوا مشروع الورش بصوره كفء باذن الله، وان كنا احنا مجتهدين في هذا الامر. الورشه بتاعه الاخوه هتبقى بعد الدرس على طول باذن الله. ربنا يبارك فيكم، ربنا يسددكم، ربنا يبلغنا عشر ذي الحجه ويجعلها خير ايام مرت علينا في حياتنا. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا يا كل اخ نزلت الجولات، جولة الجمعة وجولة الاثنين، جزاكم الله خيرا يا كل اخت يعني شغالة في الورشة بتاعتها بقوة، جزاكم الله خيرا يا كل اخواننا في التصميمات والمونتاج، جزاكم الله خيرا يا اخواتنا او اخواننا في التفريغات والتلخيصات. بصراحة انا بيوصل لي الحاجات دي رائعة، فضل منة الله سبحانه وتعالى، ولا تتخيلوا بننتفع بها في الدعوة قد ايه، فضل منة الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. كل شاب معانا وكل بنت معانا، مش عارف اقول لكم لحد بعد بكره جزاكم الله خير. انا قاعد ادلع فيكم، بس خدوا بالكم مش هدلع فيكم على طول، خدوا بالكم ده دلع في الاول بس، بعد كده هتلاقوا ايه يعني مش عايز اقول لكم بقى، هنطلع الخرزانه بعد كده يعني شويه كده بقى، وننطلق ان شاء الله باذن الله ونبطل يعني ايه الطبطبه. ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.